المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 27. ومن رسالة الإكليل وفتواه في تعذر أكل الحرام والاحتجاج بالقدر وسنة الجمعة 43. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: قاسية وذات مرض ومؤمنة ومخبتة، وذلك أنها إما أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافا وإذعانا، أو لا تكون يابسة جامدة. فالأول هو القاسي وهو الجامد اليابس بمنزلة الحجر، لا ينطبع ولا يكتب فيه الإيمان ولا يرتسم فيه العلم، لأن ذلك يستدعي محلا لينا قابلا. والثاني لا يخلو إما أن يكون ثابتا فيه لا يزول عنه لقوته مع لينه، أو يكون لينه مع ضعف وانحلال. فالثاني هو الذي فيه مرض، والأول هو القوي اللين. 41. ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراما، إنما الحرام ما ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع أو قياس مرجح لذلك. وما تنازع فيه الناس لم يكن لأحدهم أن يحمل الناس على أحد هذه الأقوال. 42. إذا عامل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال، جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة. 43. الحرام نوعان: الأول حرام لوصفه كالميتة والدم ولحم الخنزير، فهذا إذا اختلط بالماء والمائع وغيره من الأطعمة فغير طعمه أو ريحه أو لونه حرمه، وإن لم يغيره ففيه نزاع. والثاني الحرام لكسبه كالمأخوذ غصبا أو بعقد فاسد، فهذا إذا اختلط بالحلال لم يحرمه، بل إن أمكن قسمه قسم ويأخذ كل قدر حقه. 44. المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء. 45. المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه، فإن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا ثبتت هذه الأصول فيقال ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه. فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب فهذا بغير حق، لم يجز لي أن آخذه منه، لا بطريق الهبة ولا بطريق معاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. وأما إن كان المال قبضه بتأويل سائغ في مذهب بعض الأئمة جاز لي أن أستوفيه من ثمن المبيع والأجرة والقرض وغير ذلك من الديون. فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا إن ادعى أنه ملكه، وأن يكون وليا عليه كناظر الوقف وولي اليتيم وولي بيت المال، أو يكون وكيلا فيه. وما تصرف فيه المسلم أو الذمي بطريق الملك أو الولاية جاز تصرفه. إذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، والتبعة إن كان فيه تبعة عليه. 46. والقاعدة الكلية في شرعنا أن الدعاء إن كان واجبا أو مستحبا فهو حسن يثاب عليه الداعي، وإن كان محرما كالعدوان في الدعاء فإنه محرم ومعصية، وإن كان مكروها فهو ينقص مرتبة صاحبه، وإن كان مباحا مستوفي الطرفين فلا له ولا عليه، فهذا هذا. 47 و300، وباب تفضيل بعض الأعمال على بعض إن لم يعرف فيه التفضيل، وأن ذلك يتنوع بتنوع الأحوال في كثير من الأعمال، وإلا وقع فيه اضطراب كثير. والواجب أن يعطي كل ذي حق حقه، ويوسع ما وسعه الله ورسوله، ويؤلف ما ألف الله بينه ورسوله، ويراعي في ذلك ما يحبه الله ويرضاه من المصالح الشرعية والمقاصد الشرعية، ويعلم أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله بعثه رحمة للعالمين بسعادة الدنيا والآخرة في كل أمر من الأمور، وأن يكون مع الإنسان ما يحفظ به هذا الإجمال، وإلا فكثير من الناس يعتقد أن هذا مجملا ويدعه عند التفصيل، إما جهلا وإما ظلما وإما ظنا وإما اتباعا للهوى، فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم.